طول الزمان عم يمضي الزمان يا طول الزمان ساعات وحزيني دقات أنيني عم يمضي الزمان يا طول الزمان ساعات وحزيني المديني غرقتني دموعي من غيمة حنيني نوري زار نورك بالمديني غرقتني دموعي من غيمة حنيني مشتاق طه يا ناس عطول الزمان مشتاق طه يا ناس عطول الزمان عن حالي أشواقي طويلة والروضة ببالي وبسرعة رجعيلي تتصير الليالي أشواقي طويلة والروضة ببالي وبسرعة رجعيلي تتصير الليالي ملياني فرحة أمان عطول الزمان ملياني فرحة أمان عطول الزمان ملياني فرحة أمان على الغالي بالروضة الرحيبة شوف الحجرة قبالي وإنه يا حبيبي سلم على الغالي بالروضة الرحيبة شوف الحجرة قبالي وإنه يا حبيبي موسى حرماني اللي كان عطول الزمان موسى حرماني اللي كان عطول الزمان وانسى حرمان